منذ مدة طويلة لم آتي لأقص تجربة حقيقية مررت بها أو مر بها أحد معارفي. كنت منذ هذه المدة وأنا أكتب قصص من تأليفي، ولكن يبدو أن الوقت قد حان لكي أحكي قصة حقيقية. من أنا؟ أنا الصحفي نادر فودة، الصحفي في جريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة، الصحفي الذي لا زال متمسكا بالعادات القديمة كالكتابة باستخدام أقلام الحبر والتسجيل عن طريق شرائط الكاسيت في سرد أحداث القصص التي أتناولها. لا أريد أن أطيل في الحديث كي لا ينتهي الوجه الأول من الشريط سريعا، وأبدأ لأقص عليكم. وقبل أي شيء، القصة دي مدتها طويلة جدا ولم أجد لها عنوان مناسب، لأن عنوانها اللي أنا بفكر فيه هيحرقها، وربما يصدم البعض، وربما يرعب البعض الآخر. لذلك بعد ما كنت سميتها حائط الموت، قررت أن أنا أتركها وسميها بدون عنوان. منذ مدة وأنا أقرأ خطابات المعجبين بالفقرة اللي بيبعتوا لي رسائلهم دايما، ووجدت خطاب شكله مختلف نوعا ما، حيث أنه شكله بصراحة مش نظيف ويشمئز أي واحد لو بص لي. دفعني الفضول أن أنا أفتحه الأول لأجد ورقة كبيرة فارغة ما فيش أي كلام فيها غير في النص سطر واحد. السطر ده عبارة عن عنوان، وفي السطر التالي، السطر التاني اللي بعده، كلمة أسرع. تقدمت بطلب أجازة يوم الخميس، وهو يبقى كده معايا الخميس والجمعة والسبت، ويعني قلت لهم لو الموضوع طول اكتبولي أجازة مش مشكلة. كنت لازم أعرف اللغز ده. 6 شارع سعد الدين بإحدى محافظات مصر. حجزت في القطر، وكان حظي سعيد جدا إن القطر كان باقي عليه أقل من ساعة لينطلق لهذا المكان. الساعة كانت حوالي 8 مساء حينما وصلت. نزلت من القطر وأنا مش عارف أي حاجة غير حتة العنوان المبهم اللي أنا مش فاهم منه حاجة برضو، وبدأت جولة الأسئلة لكل واحد ماشي في المحطة، لحد ما واحد شاور لي على راجل، قال لي شايف الراجل اللي هناك الكبير اللي بيكنس ده، العامل ده؟ قلت له آه. قال لي ده عم سعفان، عم سعفان عارف كل حتة في البلد. رحت على عم سعفان وسألته، قال لي أيوة مش ده، ده مش شارع، ده حارة قديمة قوي. مين اللي ليك هناك؟ دول ناس قدام قوي اللي هناك أستاذ. طب تقدر تستناني ساعة لحد ما أخلص واختك أوديك هناك؟ هو قريب من بيتنا برضو. بصراحة أنا ما صدقت. ساعة قعدت شربت كوبايتين شاي مع 3-4 باكو بسكوت لحد ما عدت الساعة. خرجت أنا وعم سعفان خارج المحطة وبدأنا رحلة مواصلات. ركبنا حوالي 3 مواصلات وأنا عمال أقول يا ترى هو بيعمل ليه كده؟ عايز فلوس؟ هديله فلوس. وصلنا الحارة دي، وفعلا كانت حارة قديمة وإضاءتها ضعيفة. بصلي وقال لي خلاص احنا وصلنا، ادخل بقى ودور يا عم بنفسك على العنوان اللي انت عايزه. طلعت من جيبي 20 جنيه وديتهم له، فدعالي وقال لي ربنا يكرمك يا ابني، بس انا والله ما كنت جايبك عشان الفلوس. وسابني، وبدأت امشي بهدوء اتأمل المنازل القديمة الاثرية، باحث عن رقم 6 في الشارع او في الحارة اللي انا فيها بتاعت سعد الدين. كان الرقم اللي قدامي هو رقم 26، فبدأت أتدرج في العد لحد ما وصلت لبيت رقم 9 8، وبعد كده لقيت 10، وبعد كده 7. البيوت ملخبطة، لكن البيوت وصلت أنا لرقم 6 لقيته غريب قوي. لقيت البيت محروق بالكامل ومش باقي منه غير اللون الأسود، وكمان كان لفت للنظر ان البيت، ان الشارع ده لا في حد رايح ولا حد جاي فيه. ما كانش قدامي غير اني اخبط على اي بيت في الحارة واسألهم اصحاب البيت رقم 6 دول فين، لان هم بعتين لي جواب وانا عايز اوصل لهم. كان هو ده الحل الوحيد. بصراحة بدأت بالبيت رقم 12، خبطت وخرج لي راجل كان بيبص لي بحذر شديد قوي. قلت له البيت رقم 6 أهله فين؟ فضل يبص لي بصة مش عارف، يعني زي ما أكون سألت عن حاجة حرام. قال لي بص، من ساعة احنا ما شفناش للأستاذ صفت ولا أولاده، أنت تعرفهم؟ قلت له من ساعة إيه؟ ما ردش. قلت له طب ما تعرف لهمش عنوان دلوقتي؟ قال لي ما عرفش، تعرف انت تقول لي عشان نسأل عليهم وبعد اذنك بقى علشان ايه انا عايز ادخل. وقام قفل الباب في خليتي. رحت لبيت رقم 11، ردت من ورا الباب طفلة صغيرة قالت لي يا عمو بابا بيقول لحضرتك هو نايم. سبت البيت رقم 11، رحت لبيت رقم 10، فخرج لي شاب في العشرينات كده وبدأ يحقق معايا. انا ما شفتكش قبل كده هنا، انت تعرفهم منين؟ عاوزهم في ايه؟ انت ظابط؟ قاليش معاك سيجاره؟ حسيت الفضول اللي في عينيه ده عجبني قوي، لان هو شكله طيب قوي وغلبان وهقدر اعرف منه حاجات كتير، وزي ما بيقولوا اللي تعرف ديته اقتله. دعاني للدخول على طول للبيت لاجده يعيش لوحده، لانه زي ما قال لي والده ووالدته مسافرين لاداء العمره. اسمه عبد الرحمن. ودخلت وبدأنا نتجاذب أطراف الحديث مع بعض، وبدأ عبد الرحمن يحكي عن أسرة الأستاذ صفوت أنها كانت عيلة جميلة، وهو يعني هو وزوجته وأولاده كانوا عارفينهم كلهم في الحارة، ومنزلهم ده كان بيت شيك وحياتهم كانت شيك وناس مختلفة كده، وعلاقتهم بسائر الجيران كانت طيبة جدا، إلى أن حدث ما حدث. يقول عبد الرحمن بتبدأ القصة حينما كان الأستاذ صفوت في عمله، وسمعنا جميعا صراخ في الشارع، فانطلقنا فلقينا حريقة في البيت عندهم، بس الحمد لله لقينا المدام والولاد في الشارع، ما كانوش في الشقة وقت الحريقة. وبدأنا نطفي الحريقة وبلغنا المطافي، بس طبعا على ما المطافي جت كنا احنا طفناها. أنا سألت يا أستاذ نادر مدام الأستاذ صفوت، قلت لها وإيه اللي حصل؟ إيه اللي ولع؟ قالت لي أقسم بالله ما كنت مولع حاجة في البيت، انا كنت منشر الغسيل وفجاه سمعت صوت نار في الشقه وجريت واشوف في ايه جوه، ما لقيتش حاجه، ما كانش في حاجه في الاول، فرجعت اكمل وقلت ده صوت انا كان بيتهيالي، فالصوت رجع تاني لما رحت انشر الغسيل تاني، دخلت ما لقيتش حاجه، رجعت تاني وتالت لحد ما فجاه لقيت في نار في البلكونه وانا بنشر الغسيل جنبي، انا ما لقيتش فاهم النار دي ايه. خدت العيال ونزلت اجري وطلعت اجري على باب الشقه، لقيت النار زي ما تكون بتمشي ورانا، فتحت باب الشقة وطلعت أجري ونزلت في الشارع وانت شفتني. كلامها كان غريب يا أستاذ نادر، ويعني احنا قلنا مصطومة بقى وربنا يكون في عونها. قلنا عليها وقتها أعصابها تعبانة، بس ده كان وقتها. سألت وقلت له ليه بتقول كان وقتها؟ قال لي أصلا أنا شفت بعينيا، مش أنا الوحدي اللي شفت، دي غادة جارتنا كمان. قلت له غادة مين؟ قال لي غادة ساكنة في البيت رقم 12. قلت له اللي حصل لي لما رحت البيت رقم 12. قال لي بص والدها بقى من ساعة الليلة إياها ما بيكلمش حد ولا بيخلي حد يدخل عنده، وحتى ده انت لو جبت له سيرة بنته يعني كانك عملت مصيبة. كلام عبد الرحمن حسسني ان في تفاصيل كتيرة جدا لازم اعرفها، بس الوقت كان اتأخر والكلام خدنا. قلت له طب يا عبد الرحمن تسمح لي انا هستأذن واجيلك بكرة نكمل. وكأني دوست على زرار الشهامة عند عبد الرحمن، فصرخ وقال لي يعني ايه تبقى في بيتنا وعندي وتبات برا؟ انت مجنون؟ ده انت ضيفي، ده احنا حتى يا جدع بقينا اصحاب، ليش معاك سيجارة؟ انت فاكر ان بخل ولا ايه يا عم؟ ده لو ابويا وامي كانوا هنا وسمعوك وانت بتقول ان انت هتبات برا مش عارف اقول لك انا هيحصل فيك ايه. قوم تعالى نعمل لقمة وكوبايتين شاي كده وكمل لك، في حاجات كتير هحكيها لك واحنا في المطبخ. سألته طب احنا ممكن نعرف اي حاجة ولا اي حد يقول لنا حاجة تانية؟ قال لي يا ابني انا هقول لك يا استاذ نادر اللي انت عايزه، هتسمع مني كل حاجة. قلت قلت له طب انا بس جوابي اللي اتبعت لي ده عايز اعرف من مين، قال لي لا ما اعرفش، انت تعرف انت بقى دي مش بتاعتي. دخلنا المطبخ وبدا عبد الرحمن يكمل كلامه وقال لي غاده بقى يا عم ما شاء الله دي بنت زي العسل، عسل عسل يعني. وفضل يتكلم عن مميزات واخلاق غاده لمده يجي ربع ساعه وانا عمال ابص طب واخرتها ايه الكلام عن غاده. ما كانش مجالي ان انا عايز اتكلم عن غاده، بس انا عايز اقطع الحوار ده واسكته بس مش عايز احرجه. واضح ان غاده كانت يعني هو مهتم بيها شويتين ثلاثه. بعد ربع ساعة من الكلام عن غادة لقيته فجأة بيقول لي أنا آسف أنا يعني سرحت منك. بعد ما طفينا الحريقة ورجع أستاذ صفوت من الشغل بدأنا نجمع ليهم شوية حاجات من عندنا من البيوت عندنا في الحارة، أصل إحنا حارتنا متعاونة قوي. جمعنا فرش على ملايات على كراسي على معالق على شوك على سكاكين على شوية حاجات وقلنا نعوضهم. بس أنا نسيت أقولك على حاجة صحيح. قلت له إيه؟ قال لي في أوضة في الشقة النار ما عتبتهاش. قلت له يعني إيه؟ قال لي في أوضة النار ما كلتهاش، الأوضة دي من جوه زي الفل. أنا مش عارف نسيت أقولك الموضوع ده إزاي. قلت له طب قول قول كمل كمل مش مشكلة أنا هفتكر وهكتب. المهم بقى يا سيدي هما اتجمعوا في الأوضة دي واحنا بقى زي ما قلت لك بدأنا نجمع لهم الحاجات علشان يقعدوا يعني نظبط لهم شقتهم تاني. تاني يوم الصبح كنا كل شباب المنطقة متجمعين عندهم في الشقة وكل واحد فينا مجهز حاجة. ليه بقى؟ كنا ناويين ندهن لهم الشقة بصراحة. وغادة عملت لنا الشاي. قلت له يا دي غادة وزني ماشي. أما مدام الأستاذ صفوت فكانت قاعدة مع غادة على طول بيتودودوا، وكانت غادة يعني بصلها بتركيز قوي، وفي وقت كده حسيت انها خافت. قلت له طب وغادة خافت من ايه بقى يا عبد الرحمن؟ قال لي بسألها بقى ما ليش دعوة. المهم الحمد لله واقسم بالله يعني احنا رجعنا البيت زي ما كان والله كان احسن. دهنا البيت وظبطناه وكل بقى زي ما قلت لك كل واحد طلع من عنده كنبة على كرسي على سرير وشفرشنا لهم البيت زي الفل. بس كان في شوية حاجات من الحاجات التقيلة سبناها تحت علشان كانت عايزة تتشال وكنا مجهدين من الدهانات والحاجات دي فقلنا هننقلها بكرة عادي. وغادة كانت كل يوم بتفتح البلكونة، لا طول الليل بتفتح البلكونة تطمن على الحاجات اللي في الشارع عشان نضمن انها ما تسرقتش. بدأت اشك في غادة وبدأت اشك في القصة كلها وقلت اما نشوف موضوع غادة اخرته ايه. بيتنا وخلاص وكان المفروض ان احنا تاني يوم الصبح هنطلع الحاجات للشقة. كنا نايمين وكانت الساعة حوالي 2 بالليل. لما صحينا بقى على الصويت اكتر من اللي فات طلعنا لقينا النار ماسكه في البيت كله الساعه 2 بالليل وتكرر نفس الموضوع والبيت اتحرق ونفس الاوضه النار ما لمستهاش. بس استاذ صفوت المره دي كان موجود وشاف بعينه وكان على وشه ذهول ورعب اشد من اللي كان على مراته اول مره. سالناه في ايه اللي حصل، قال احنا كنا نايمين وانا كنت خارج رايح الحمام لقيت باب الحمام مش عايز يفتح ففضلت اشد فيه جامد جامد ما بيفتحش. ببص ان الازاز اللي في الخشب في باب الحمام لقيت النار ولع جوه الحمام. سبت الحمام والباب وجريت صحيت المدام والولاد علشان ننزل لكن باب الحمام اتفتح. واقسم بالله النار كانت بتمشي ورانا في الشقة كأنها بني ادمين، كانت عمالة تاكل كل حاجة اتعملت في الشقة وتيجي عند الأوضة اللي احنا قاعدين فيها ما تقربش منها. حاولت ادخل بيكمل صفوت بيقول حاولت ارجع الأوضة تاني ما أنا والولادي بعد ما خدتهم نرجع نستخبى فيها ما عرفناش لأن النار كانت عاملة حاجة زي حاجز بيننا وبين الأوضة. يا أستاذ نادر الصراحة يعني كلامه كان غريب قوي زي مراته. أنا قلت الناس دي مخها لحس من كتر يعني ما فلوسهم وعيشتهم باظت. الشقة فعلا كانت الحريقة وكلاها، وكالعادة زي ما قلت لك الأوضة كانت الحريقة ما ربتش منها. بس أنا حمدت ربنا حاجة تانية خالص. قلت له إيه يا جادة؟ قال لي لا، أنا حمدت ربنا إن إحنا كنا سايبين حاجات تحت. تاني يوم كنا واخدين الحتت اللي تحت بنطلعها وبندهن تاني الحتت اللي باظت في الشقة. وأستاذ صفوت كان بيقول لنا ملوش لازمة اللي انتوا بتعملوه، أنا مش هقعد، أنا همشي. قلنا له لا مفيش حاجة اسمها كده، احنا هنجيب كهرباء ونشوف الشقة دي المس اللي بيحصل فيها ده ليه. ولكنه ما كانش مقتنع بأي حاجة من اللي أنا بقولها. المهم أستاذ صفوت كان عنده شغل، فعرفنا أنه هيسافر وهيبات، فاستأذنت غادة والدها ووالدتها أنها تبات مع مدام الأستاذ صفوت الليلتين دول. وبالفعل عدى اليوم الأول بهدوء وما سمعناش أي حاجة والحمد لله. لكن اليوم الثاني كانت الساعة 4 العصر وكل واحد كان في بيته قافل على نفسه من الحر. لقيت باب البيت بيرزع جامد جدا. لقيت غادة وشها أصفر ومفزوعة وبتقول لي الحق يا عبد الرحمن دول ولعوا البيت تاني. لسه هسألها هم مين، ما ادتنيش فرصة وطلعت تجري. لقيت الستات في الشارع عمالة تصوت والرجالة بتطفي، والمطفي المرة دي كانت موجودة وكله عمال يطفي. بس المرة دي ما كانش حد عارف يطفي حاجة، الحريقة كانت كبيرة قوي. وقفت أبص وأقول طب إحنا هنعمل إيه؟ هنجيب فلوس منين كل شوية نفرش لهم شقته؟ لقيت واقفة جنبي الست عديلة ولسه بتقول. قلت له الست عديلة مين؟ مين الست عديلة؟ قال لي دي جارتنا، الست عديلة جارتنا. قلت له مالها بقى الست عديلة يا أستاذ عبد الرحمن؟ قال لي لا دي حكايتها طويلة. المهم ان انا يعني ايه لقيتها واقفة فقالت لي في ايه عبد الرحمن؟ هو انتوا ما فهمتوش لحد دلوقتي؟ قلت لها فهمنا ايه؟ هي النار مش عاتقة البيت ده ليه؟ قالت لي انت مش واخد بالك ان النار ما بتمسكش في اي بيت تاني؟ قلت لها صحيح. طب انت عارفة حاجة يا خالة عديلة عن الموضوع ده ولا ايه؟ قالت لي يا ابني سكان البيت هما اللي ولعوه. قلت لها لا دول ناس طيبين والله ما يعملوش كده، ده الاستاذ صفوت ومراته. قالت لي مش دول سكان البيت. صراحة الكلمتين بتوعها خوفوني ورعبوني. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي يا حبيبي احنا كلنا كده ضيوف على سكان البيوت، البيوت بيوتهم اساسا، ويقبلونا يطردونا. كلام الست عديلة يا أستاذ نادر كان بينزل عليا زي الرصاص. وكملت وقالت لي أبويا كان بيقول لي وأنا داخل البيت أسلم، وأنا داخل نام أمسح السرير، وأنا داخل عتبة جديدة أسلم، وإلا مش هيخلوني أدخل. قلت لها طب خلاص يا ست عديلة خلاص خلاص قفلي الله يكرمك عشان أنا بخاف من الكلام ده. قالت لي مفيش، ما سكتتش وقالت لي البيوت في الأصل بتكون بتاعتهم، أول ما بتتبني محدش بيبقى ساكن فيها فبتبقى بتاعتهم هما. ترى هما مين؟ قالت لي العمار، احنا بنستأذن الأول عشان ندخل، واللي ما بيستأذنش ما بيتقبلش، وديك شايف. أنا بقى سمعت الكلام ده وقلت لها خلاص خلاص سكتي سكتي. انا كنت قاعد اسمع كلام عبد الرحمن وهو بيحكي لي وهو مقتنع قوي باللي هو بيقوله، بس انا مش عارف اللي هو بيقوله ده صح ولا غلط، بس الكلام كان بصراحه كان مقنع. بيكمل عبد الرحمن وبيقول لي استاذ صفوت لما رجع كان مجهز شقه في بلد تانية وخد العيله ومشي، ولا ساب عنوان ولا عرفنا له اي حاجه. طب ما حاولتوش؟ سألته قلت له ما حاولتوش تعرفه يروح فين؟ قال لي هو ما رضيش يقول لحد وقال هبقى اكلمكم. بص بقى انا عندي ليك الحل. قلت له ايه الحل؟ قال لي غاده، غاده كانت قاعده مع مدام الاستاذ صفوت وعارفه كل حاجه، وانا عارف بيتهم وهوديك. قلت له ما هو والدها بص لي يعني شبه طردني. كل ده على فكرة كنا واقفين في المطبخ وكانت الساعة تجاوزت وكان الوقت وقفتنا تجاوزت الساعة وكان قرآن الفجر بيقرأ. فخدنا الأكل والشاي وكلنا وصلينا ودخلت أنام وأنا في دماغي أن أنا في حاجة في كم حاجة في دماغي. أول حاجة قلتها له بصوت عالي قلت له أنا هندخل عند الراجل ده إزاي؟ قال لي أصبر هقول لك الصبح. طب أنا كان في دماغي إيه؟ كان في دماغي شخصيتين لازم أقابلهم ملهاش حل تاني. كان لازم أقابل غادة لأن غادة معاها مفتاح لحاجات كتير أنا مش عارفها، والست عديلة عندها حاجات أكتر هتفيدني في كتاباتي بعد كده. برغم يعني ما جدبش عليكم أن أنا ما بعرفش نام لو نقلت في المكان، بس نمت ونمت بعمق يمكن من إجهاد الليلة الطويلة واليوم الشاق اللي أنا عشته. صحيت من النوم على صوت عبد الرحمن وبيقول لي أستاذ نادر أستاذ نادر اصحى. كانت الساعة 8:30 الصبح فتعجبت أنه بيصحيني بدري، ده احنا ما لحقناش ننام. لقيته بيقول لي إيه، اعمل حسابك بعد صلاة المغرب هتقعد يا عم مع غادة، أكون نقعد بقى سوا يعني لو تسمح لي. قلت له طب وعديلة؟ قال لي لا دي أمرها سهل ما تقلقش هنروح لها بالليل، أنا عندي عليها بالليل بعد ما نمشي من عند غادة. قم بقى دلوقتي افطر. استغربت من النشاط اللي هو فيه، ازاي يبقى نايم بدري كده ويصحى متأخر كده ويصحى نشيط كده، احنا نايمين يجي 4 وشوية. حاولت ابين له ان انا مش مرحب قوي باني اقوم دلوقتي او افطر وان كمان احنا لسه هنخرج المغرب يعني. فعرض علي ان انا انام تاني فرحبت ودخلت نمت. صحيت من النوم كانت الساعة حوالي 4 العصر. لقيت عبد الرحمن بيقول ياه كل ده نوم. بصيت له قلت له هو انت قاعد بتراقبني وانا نايم ولا ايه؟ قال لي لا انا بصحيك بقالي ساعة كاملة. قوم يلا عشان على ما تاكل لقمة وتصلي وتشرب لك كوباية شاي هنكون عند غادة. بص بقى هقول لك الحكاية، والدها بيشتغل شغلانة تانية بعد الظهر وساعات بيتأخر وساعات بيروح بدري. النهاردة هو هيروح البيت الساعة 9:30 فمعانا من الساعة 7 للساعة 9 عندها يا عم. ووالدتها قابلتها وفهمتها كل حاجة وهي مقتنعة، بس أنا قلت لها إيه إن ده من مصلحة غادة عشان غادة من وقتها وهي زعلانة ومكتئبة، فقلت لها إنها يعني لما تتكلم معاك هترتاح. أنا في الوقت ده فهمت وتأكدت من سر جدعانة عبد الرحمن معايا، السر هو غادة طبعا مش أي سبب تاني. المهم عندي إن أنا أطلع بالقصة. كانت الساعة 7:30 وكنا على عتبة البيت رقم 12 وفتح لنا الباب سيدة واضح انها والدة غادة. رحبت بينا جدا وخصوصا بعبد الرحمن برضو رحبت بيه قوي. وفي الصالة جلست مع غادة وبدأت تحكي لنا اللي هي تعرفه زي ما بيقولوا كده من طقطق للسلام عليكم. قالت لي من اول مرة ومدامنا كلاء زوجة أستاذ صفوت مش مقتنع بان اللي بيحصل ده طبيعي، وفضلت تحلف أول مرة إن النار كانت غير طبيعية لحد ما أنا رحت وبيت عندها. كانت الساعة تقريبا 4 إلا ربع العصر وكنت بتوضى فسمعت صوت زي ما يكون صوت عارف لما تولع حاجة كده ولو بعود كبريت أو بوتاجاز حاجة هبت كده. طلعت من الحمام وببص في الصالة لقيت نجلاء واقفة مخشبة كده في الصالة وبتبص على الحيطة. بصيت على الحيطة لقيت ظل، ما لقيتش بني آدم. أنا عارف لما تكون واقف قدام حيطة وليك الظل بتاعك على الحيطة دي، أنا شفت الظل الخيال ده بس كان خيال لشيء غير موجود تماما. كان شخص طويل وكان موطي على الأرض ومجمع قدامه زي ما يكون شوية ورق وبيولع النار في حاجات قدامه، بس النار بقى ما كانتش انعكاس، دي النار دي كانت بجد، يعني هو يولع في الظل والنار تطلع بجد. وفجأة البيت كله ظلم مع ان كنا في عز العصر، وهو عمال كل ما يعمل النار صورته تبان اكتر. وبدأ فعلا النار تشتعل في جزء صغير كده من الحيطة. كل ده وانا واقفة ورجلية مش قادرة تشيلني من مكاني، عاوز اصرخ مش عارفة، عاوز اجري مش قادرة. ولقيت ايد متلجة بتمسكني، دي كانت ايد نجلاء، بس انا صرخت من خوفي. قالت لي صدقتي؟ وبدأ الكائن ده يلتفت لي انا وهي وبصلنا احنا الاتنين. كان اسود وكانت عينيه كأنها نار جحيم، وقام وقف في مكانه والنار المشتعلة كانت مبينة قوي وكان زي ما يكون طالع من الحيطة وفعلا خرج منها وكان بيمشي ناحيتنا. والنار اللي ولعها كانت ماشية وراها. في اللحظة دي لقيتني بتشد من ايدي من نجلاء وبتقول لي يلا. خدنا العيال وحاولنا نخرج، لقينا النار بتتجسد قدام باب البيت علشان ما تسيبناش نخرج، وبدأت عيون تطلع من النار وتبص علينا. قالت لي طب الأوضة. دخلنا الأوضة وقمنا قافلين علينا الباب. قالت لي هما ما بيدخلوش هنا. قلت لها ليه؟ قالت لي معرفش، هما ما بيدخلوش هنا وخلاص. وفجأة كل حاجة سكتت. بعد كل ده كل حاجة سكتت. قلت لها طب وعملتي ايه؟ قالت لي ما عملتش حاجة، انا ما كنتش مصدق اللي انا شفته وسمعته. جريت وخرجت ونزلت على عبد الرحمن وقلت اللي حصل، وكانت النار مسكت في البيت. قلت لها طب ايه تاني يا غدا؟ قالت لي لا هو ده اللي حصل، انا عارفش حاجة تانية. خرجت من عند غادة وأنا ماشي قلت لها طب غادة ممكن تكتب لي اسمك بس لو بالكامل ورقم تليفونك عشان لو حبيت أكلمك. كتبتهم لي فعلا في ورقة وديتهم دي. خرجت من عند غادة وأنا مش بصراحة مش مستفيد أي حاجة غير إني خفت. بس أنا اتأكدت من حاجة، غادة هي اللي بعتت الجواب. أنا مش خبير خطوط قوي بس الخط قريب قوي من الخط اللي عندي، وأنا هتأكد من ده لما أرجع. خرجت وقلت لعبد الرحمن أنا هبات في البيت ده الليلة. قال لي بيت ايه؟ قلت له هبات في بيت صف وده الليلة، الكلام ده ما ينفعش معايا وهتبات معايا. قال لي لا مش هبات. قلت له لا هتبات عشان اخليك تتقدم لغادة. وافق عبد الرحمن فورا. رحنا البيت وجبنا شوية حاجات ملايات وسراير ومخدات وشوية حاجات كده ورحنا للبيت ودخلنا. ريحة البيت كان زي ما يكون مولع لسه حالا، كان شيء مش مفهوم ان البيت يبقى ريحته مولعة كده. كنت حاسس ان ورا كل كرسي محروق في شبح بيبص لي. كنت شايف ازاي كان معايا كشافين، معانا كشافين صغيرين كده منورين المكان. دخلت الاوضه اللي ما اتحرقتش، لقيتها غرفة عادية مرتبة ومنسقة وكأن الحريق ما شافهاش. عبد الرحمن على طول أسرع وقال لي احنا هنام هنا بقى، هنام هنا هنا. قلت له لا مش هنام هنا. قال لي الأوضة دي مريحاني نفسيا كده وعايزة بات هنا. قلت له لا مش هتبات هنا، هنبات بره. وقال لي لا خلاص. فرشنا في الأرض وسبنا الكشافات كلها شغالة. وأنا مش من عادتي ان انا نام بدري كده بصراحة، لأن أنا مش جاي نام. عبد الرحمن نام اللي كان عاملي خايف. الساعة كانت حوالي 10 وعبد الرحمن نام وبيشخر ولا كأنه خايف، والهدوء ده بالنسبة لي ما كانش بيساعدني على النوم خالص، بالعكس الهدوء ده كان رعبني أكتر. كنت بشغل وقتي في إيه؟ إن أنا عمال أصور بالموبايل في هنا وهنا وهنا وهنا، لحد ما فلاش الموبايل ضرب على الحيطة. لقيت صورة للجسم اللي غادة كانت بتتكلم عليه، كان واقف وحطت ايديه في جنبه. بسرعة بدون تفكير ضربت الفلاش تاني وتالت ورابع، ما شفتش حاجة. شلت الكشاف ورحت ناحية الحيطة عشان اشوف فيه ايه في الحيطة دي او عليها. اول ما قربت من الحيطة الكشاف اتطفى لوحده. قعدت اشغل فيه ارزع فيه مفيش فايدة. جبت التاني فحصل معاه نفس الشيء، وتحول المكان لظلام تام. كانش قدامي غير الفلاش بتاع الموبايل، ضربته على الحيطة فظهرت الصورة وكانت أكثر وضوحا. وما كانش واحد ولا اتنين، دول كانوا كتير. ضربت الفلاش مرة كمان فإذا بالكائن ده في وشي. وقعت في الأرض وزحفت لعبد الرحمن. قعدت اصحي فيه ولا في فايده. بدا صوت اشبه بصوت كبريت بيتولع اسمعه بوداني، فالتفت للحيطه وبدا الكشافين ينوروا ويطفوا. لارى الصوره بكل وضوح، كائن اسود نحيف عيونه ناريه بيحفر في الجدار فتحة كبيرة قوي ليخرج منها العشرات من الكائنات اللي زيه، وبدأوا يطوفوا في الصالة وعيونهم كلها عالية، وكان كل اللي بيدور في دماغي حاجة واحدة، زي ما يكونوا بيكلموني بيقولوا لي مش مسموح ليك تيجي هنا. الصرخة دي سمعتها، ببص ورايا لقيت عبد الرحمن صحي. لكن ما كانوش بصين له خالص ولا كأنه موجود، لكن صرخته حسيت انها خوفتهم، فتحولوا في الثانية دي الألسنة من اللهب الشديدة وبدأت تلتهم كل حاجة جبناها معانا. ومجرد ما قضت على كل حاجة، كل حاجة راحت وانطفى كل حاجة، ورجعت الكشافات نورت تاني، وانا وعبد الرحمن احنا الاثنين بنترعش من الرعب. مسكت ايده وخدته وطلعنا نجري، خرجنا للشارع وانفجر عبد الرحمن في البكاء زيه زي العيال الصغيره. ما قدرتش امنعه لان انا كان في حاجه تانية منعاني. انا ببص في الساعه لقيت الساعه لسه 10. رجعنا المنزل عبد الرحمن، يعني ما كانش قدامنا غير اننا نرجع، لازم افكر. انا كنت انا بقى اللي بقوم بدور التهدئه، وقعدت اهدي فيه وقعدت جبت له اكل وشاي ونام. فتحت صور الموبايل وكنت متوقع زي ما بيقولوا في الافلام ان انا ما لاقيش الحاجات المتصوره. لا لا، ده انا لقيت كل حاجه. لقيت العيون المرعبه، ولقيت الاعداد الهائله، ولقيت الحيطه حيطه الرعب. طب كويس، لان التجربه بتاعتي دي محتاجه توثيق، فعندي صور. انا ما اعرفش نمت ازاي، نمت. اللي حصل فعلا ان انا نمت. صحيت من النوم على نفس الصوت المعتاد بتاع صوت الاشتعال. صحيت لألاقي منهم مئات مليين الصالة في بيت عبد الرحمن. كانوا بيخرجوا من الحيطان، وناس منهم بيطلعوا من تحت الارض، ونفس الاشكال، كائنات سودة وعينيها نارية، ولكنهم كانوا كتير قوي. في منهم القصير، وفي منهم الطويل والممتلئ والنحيف. وإذا عبد الرحمن بيخرج من الأوضة عمال يصرخ هو كمان، لكن محدش كان باصص له برضه. عارفين كانوا رايحين فين؟ كانوا رايحين ناحية التليفون. خد الموبايل بتاعي، وفجأة صحيت من النوم لقيت نفسي مرمي في الأرض وعبد الرحمن جنبي والتليفون مش موجود. أيوة، التليفون ما كانش موجود، يعني أنا ما كنتش بحلم. عبد الرحمن صحي من النوم وفضل يقول لي حسبي الله ونعم الوكيل، منك لله منك لله، ضيعتني منك لله، جبتهم لحد بيتي. ببص في الساعه، كانت الساعه 9 الصبح. انا ما اعرفش الوقت بيمر بطريقه غريبه. خرجنا ووصلنا، خرجنا بره وقلت له هتوديني حالا لبيت عديله دي، انا لازم اروح لها حالا. رحنا فعلا، لقيت اوضه قديمه متهالكه كده متواضعه. مش عايز اطول عليكم، دخلنا وتعرفنا على بعض وحكيت لها على كل اللي حصل. فبصت لعبد الرحمن وقالت له افتكر ان انا قلت لك قبل كده الكلام ده، وقلت لك ان دول عمار البيت واخده ورايح له ورايح بيه للبيت عندهم. انت يا عبد الرحمن عايز ايه؟ قطعتها وقلت لها انا مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوليه. قالت لي بص يا ابني، البيت ده من زمان وهو كده، بس اليومين دول الموضوع هاج وزاد قوي. البيت ده كان بيتحضر فيه عفاريت زمان وانا صغيره، وكان ساكنه راجل اعوذ بالله كان مسخر الجن. كنا بالليل بنسمع حاجات غريبة، كنا نعرف انه بينبش في القبور وبيطلع الجثث من الترب، وكنا بنسمع الصوت ده بالليل، واصوات مرعبة واصوات ناس بتصرخ وناس بتصوت. ويا عيني على اللي اتجوزها، ربالها الخفيف وخلف منها عيل. الست يا عيني ما اتحملتش وماتت بعد ما لبسها كل العفاريت اللي كان بيحضرها. جسمها كان ضعيف ما تتحملش لبس العفاريت، كان مربي الرعب لكل اهل الحته والله العظيم زي ما بقولك. لحد ما في يوم سمعنا صوت انفجار شديد قوي، طلعنا نجري والرجاله طلعوا يجروا، لقوا في بيته جتت مرميه في كل حته، وناس محروقه ما كناش عارفين دي جتت ايه. وكان في وسط الجتت دي ناس قالوا عليهم انهم ناس محروقين، بس دول ما كانوش ناس. انا ما انساش المنظر، انا شفته بعيني، دي كانت ناس سودة شكلها غريب قوي. بس ايه بقى، لقوا ابنه الصغير في أوضة صغيرة والحريق ما قربش منه خالص. قالوا وقتها ده يمكن عشان طفل ولا حد فاهم ليه الأوضة دي لحد دلوقتي ما بتتحرقش عشان الواد كان فيها. لما لقوه لقوا أمه حاطه له أية الكرسي في سلسلة وملبسها له، ومن يومها يا ابني زي الدنيا زي ما انت شايف، كل مرة عيلة تيجي تسكن يا تطفش ما ترجعش يا تتجنن، وآخرها كان عيلة القصاص صفر. أنا كنت عمال أكتب كل اللي بتقوله وراها كلمة كلمة، وعمال أكتب بخط مش مفهوم، بس أنا هعرف أقرأ كويس. الصورة كانت عمالة تتضح ليا كل شوية أكتر، ده يا جن، ده يا أرواح معذبة، يا ناس هو بهدلها، يا حاجات كتير. قلت لها طب في حاجة فاكراها حاجة تاني قبل ما سيبك؟ بس قالت لي لا مش فاكرة، بس ده بيقولوا، أنا فاكرة أيامها قالوا إن الراجل ده الناس شافوه في بلد تانية وربانهم الرعب برضه، وإنه كان بيروح من بلد لتانية كده يعمل المصايب بتاعه. قلت لها طب الطفل ده فين؟ بصت لي بصة طويلة قوي، وبصت لعبد الرحمن برضه وقالت لي هو موجود وعايش وسطنا، اتبنى راجل وست وعايش معهم لحد دلوقتي، بس أنا معرفوش ولا شفته. الجملة دي مش عارف وصلت لي بإحساس إنه هو معقول يكون هو. شكرت ست عديلة وقمت أنا وعبد الرحمن عشان نمشي، وأنا على الباب قلت لها أنا مش عارف أشكرك إزاي، أنت وضحتي لي كل اللي حصل وفهمت إنه كان بيحضر وده انتقام والأرواح سكنة البيت. قالت لي ساكنينه يا ابني، والله والله كنت بطلع لحد قريب ببص من البلكونة لقيهم بيتنططوا في البيت وبيتحركوا والناس بتشوفهم. قلت لها طب أنا هطلب منك طلب، ينفع تقولي لي اسم الراجل ده يعني، أو تقولي لي يعني حاجة، قولي لي اسمه بس كامل، عشان احطه، مش هحطه كامل، هحط حروف الاولى من اسمه في القصه اللي هكتبها. قالت لي اسمه كامل؟ مش فاكر، هو كان اسمه حسان، سلام، عثمان، كسباني. قلت لها كساب؟ قالت لي ايوه هو كان اسمه كساب. كنتش قدامي حاجة أعملها غير إن أنا أروح. مش معقول هفضل طول عمري ألف وراه في كل حتة. قررت إن أنا أروح وهكتب القصة وهسجلها على شريط واثنين وتلاتة، وهفضل وراه لحد ما أشوفه هو ما بيموتش إزاي وراح فين. I'm